بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والشفاعة حق وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة أو قال يخرجون من النار بالشفاعة حق. فقول المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة وذكر هنا في باب الشفاعة الإيمان بها لأن هناك من أنكرها وسيأتي معنا وقد تكلمنا عليها في شرحنا لكتاب التوحيد. فالشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا من الشفع أي ضد الوتر، وأما في الاصطلاح هو التوسط بالخير للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له بعد إن كان منفردا، أي أن الذي يشفع للناس فيكون ضم طلبه ورجاءه إلى هذا المشفوع له فسمي شافعا. وقد دلت الأدلة على إثبات الشفاعة وهي أدلة صريحة، بل عدها بعض العلماء من الأحاديث المتواترة، وقد نص على تواترها الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة وأيضا قاضي عياض، وأيضا ذكر ذلك شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. ومن تلك الأحاديث حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فقال وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأما في الحديث الذي جاء بعد النداء قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وأيضا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بك؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويشترط للشفاعة ثلاثة شروط: رضا الله عن الشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد إذنه أيضا في الشفاعة. فهذه ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في الشفاعة، وكما قال ربنا تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقوله أيضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فهذه الشفاعات التي ذكرت في القرآن ثابتة بهذه الشروط التي ذكرناها. والشفاعات إن جئنا إلى أقسامها فهي ثمانية أنواع، منها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما يشارك فيه غيره. فالذي هي خاصة بالنبي ثلاثة، وأما ما يشاركه غيره خمسة من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين. فأول الشفاعات هي الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، وهي التي يقال لها المقام المحمود الذي يمن الله به على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وذلك في الموقف العظيم يوم القيامة حيث يطول المقام ويشتد القلق ويلجم الإنسان بالعرق، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بين الخلق بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى على هذه الشفاعة حتى تنتهي، حتى ماذا؟ تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم بها بعد إذن ربه وقوله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. وقول النبي أيضا وقوله أيضا ابن عمر إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة لم يختلف فيها أحد، ووافق أهل البدع أهل السنة فيها في إثباتها. أما الثانية وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا، أما الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها بعد عبورهم الصراط يستفتح باب الجنة فيفتح له فيكون أول من دخلها وأمته صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أي أنها تفتح للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا أو هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب أو بأن يخفف عنه العذاب مع بقائه في النار وهذه خاصة لأبي لهب لأبي طالب نعم عمه أبي طالب فهذه خاصة له وأما غيرهم الكافرين فكما قال ربنا عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الثلاثة الأنواع خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة الرابعة فهي له صلى الله عليه وسلم ولغيره لمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها فقد جاء من حديث عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. وهذا النوع الذي ذكره الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وقد خصهما بالذكر لإنكار الخوارج وهم الذين ظهروا في آخر عصر الصحابة والمعتزلة وهم الذين ظهروا في آخر عصر التابعين لهذا النوع من الشفاعة لاعتقادهم بأن العاصي وفاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم لا يخرج منها ويستدلون بقوله جل في علاه فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وقوله فما لنا من شافعين ويرد عليهم بأن هذه الآيات واردة في حق الكفار والمشركين. أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بشروطها ويخرج الله عز وجل من النار أقواما من عصاة الموحدين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته وهؤلاء الذين يسمون بالجهنميين نعم حتى الذين أذن بالشفاعة لهم ولو شاء لغفر لهم بلا شفاعة ولكنه جل جلاله أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه وقبول شفاعته وظهور شرفه. نعم ولا تطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الله تبارك وتعالى وإذا أطلق لفظ الشفاعة أريد هذا النوع منها. فاقتصار السلف أحيانا على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر مقصودة الرد على الخوارج ومن تابعهم نعم. فأكثر السلف حينما يؤلفون أو يتكلمون على هذا النوع الذي أنكره أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. الخامس وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره أيضا ممن يشفعون في من يستحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها وهذه ينكرها الخوارج والمعتزلة لاعتقادهم أنه مستحق للنار سيدخلها لا محالة. السادسة الشفاعة السادسة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره لمن دخل الجنة برفع درجته بالمهديين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع درجة أبي سلمة في المهديين أو في الجنة. وأيضا شفاعته السابعة شفاعته وغيره في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وقال بعض العلماء أن هؤلاء هم الذين يسمون بأهل العراف. ثامنا شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عكاش بن محصن رضي الله عنه بأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في التاريخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر نعم. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد يوم القيامة حتى يأذن الله حتى يأذن الله له في كما جاء في الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم الذي بارك الله فيكم يتمنى الإنسان أن يكون له شيء من الحسنات وأن يخفف عنه من هذا الذي كان يتمناه. نعم فذكر المؤلف هنا رحمة الله عليه مسألة الشفاعة لأن هناك من أهل البدع من أنكر هذه الشفاعة ولم يثبتها وسبب إنكارهم هو استوجابهم فالمعتزلة والخوارج أنكروها لأنهم يرون أن هذه الشفاعة لا تنفع أصحابها، لأن هؤلاء يرون أن صاحب الكبيرة في النار، هؤلاء الخوارج. وأيضا المعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة في النار. وأما في الدنيا فالخوارج يرونه كافرا، أما المعتزلة فيرونه بين منزلتين، منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، لكن هم اتفقوا مع الخوارج على أنه يكون ماذا؟ أنه يكون في النار خالدا مخلدا فيها. قالوا إذن فإذا استوجبوا ذلك استوجب عليه النار فبسبب مذهبهم، وهو إنفاذ الوعد الوعيد، وهذه من أصول المعتزلة أنه يجب على الله أن ينفذ وعده ووعيده. وأيضا الخوارج يرون أن الله عز وجل يجب أيضا أن ينفذ وعده ووعيده، فهم شاركوا أيضا المعتزلة بهذا الأصل الباطل. فإن صاحب الكبيرة هو تحت المشيئة، لقول الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا مذاهب الردى والضلال، إنه سميع مجيب بالإجابة جدير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.